sooratu naasi lii saaru lañ ñu tuddee nit nit ñi naasi mooy mooy mboolem kuy doomu aadama. bismillahi rahmaan rahim xul waxal yow muhammad ne amoosu maa ngi wéeru bi rabbi naa si borom nit ñi maliki naa si kii buuru nit ñi ilaahi naa si yàlli nit ñi mi sër wasal xa naas lasi wasu fi si dur naas mi a jëli tuba naas def na naa si juróomi yoon baamtu na naa si juróomi yoon alquran nag bari na baamtu léeg-léeg mu am takraar mooy baat bu muy répété di ko waxaat takraar bu ne ci alquran dafa am maanaa bu tax mu takraar am na lu tax mu wax ko waxaat loo xam ne dafay laaj mu indiwaat baat ba ci boppam kaka xam nag moo koy xam ki xamul na moo naa takraar am na ci alquran lu tax mu ami takraar ci ñene ñi di wax naan takraar dese bari qul a'uudhu bi rabbi naasi waxal ne maa ngi wéeru ci borom xale yi xale bu tuuti foofu la naasi yooyu taxaw ndax benn naasi dafa bokkul ak moroomam moo waral dañ ko war a indiwaat ñu koy def damir rabbi bi moo la wan ne rabbi mooy firi ku yar xele moom la ñuy yar ci rabbi naasi maliki naasi ki buuru waxambaane yi naasi yooyu waxambaane la malik moo la ko tegtal ndax malik mooy nguur te nguur doolee ko yor te doole ci waxambaane la mooy boroom waxambaane yi ilaahi naas ki buurab ki yàlli mag ñi mag moo nekk ci jaamu yàlla moom lañ fi gën a féetaleel bu ko defulit moom lañ fi gën a séenoo foofu mag naas yooyu mag la min charril waswasil xanaas ki nga xam ne mooy moom xele bu tuuti moom waxambaane moom mag kooku laay wéeru muusal ma ci jaxal bi nga xam ne mooy yàqam xel xanaas si dib jattu ko jattu waa ko nga xam ne boo delloo fàttali ko yàlla mu jattu seytaane dafay ñëw dugg sa biir loos sa biir baat ñëw ba ci sa biiram xel ñëw ba ci sa put di jaxal jël aw sàllam tekk sa xel naa la nangam di yàq bis boo fàttali ko yàlla rek mu jattuwaat jattu loosal moo tax ñu naa xanaas ëllëg si mooy ka nga xam ne yow suusu mooy yàq di jaxal fi si duru naa si xeli nit ñi mooy yàq seen xel naa si jooju nag mooy saalihina yi gaay jaamukati yàlla yi seytaane mu ñëw bëgg jaxal yàqal seenam xel bëgg bàyyi lu baax la nga yow kooku naa si jooju saalihina yi la mine jinnati wa naas ci jinne yi naas yi ba ci des nag mooy seytaane yi nit ñi bon ñi yenn naa si bokk jog sa morom taxawal kooku nag am na ci jinne yi am na ci nit ñi waaw ñu bon ñoo ñu ngi ci jinne yi ñu bon ñaa ngi ci nit ñi ñu jàng xarbu bi téere yàlla bi li yonante bi wax yet dabaru ayat yi dafa wax ne na ngeen jàng aaya seet la muy li ci yàlla jublu daaw la nu ko tàmbaloon yàlla dimbali nu ba nu fekke ren ba yàlla dimbali ci baaxam ba nu àggale ko ci baaxam ak ngëneelam di ko wax ne moom yàlla lii mu wax ci alquran ji yépp nun gëm nanu ko te dëgg la. bismillahi rahmaan rahim sadaqa allahu alazim alladi xalaqa alxalqa fabtadaa wa sanna diina wa sharaa wa nawara nuura wa safaa wa xadara risqa wa wasaa wa darra xalqahu wa nafaa wa atra almaa wa anbaa wa jacala alsamaa saqfan mahfuusan marfuan rafaa wa alarda bisaatan wadaa wa sayara alqamara fa adlaa subhaanahu maa acla makaanahu wa arfaa wa acasa sultaanahu wa abdaca laa raadda limaa sanaca wala muxayira limaa ixtaraca wala mudilla liman rafaca wala mucizza liman wadaca wala mufarriqa limaa jamaca wala shariika lahu wala ilaha maca sadaqa allahu alazi dabbara aldhuhuur wa qadara almaqduur wa sarafa alumuur wa calima xawaajisa suduur wa tacaaquba aldayjuur wa saxala almacsuur wa yassara almacsuur wa sakhara albaxra almasjuur wa ansala alfurqaana wa nuur wa tawraata wa alinjil wa sabuur waqsama bilfurqaan wa tuur walkitaabi almasjuur fi raqfi almanshuur walbayti almacmuur walbaxsi wa nushuur wa jaaili sulumaati wa nuur walwildaan walxuur waljinaan walxusuur inna allaha yusmicu man yashaau maa anta bimusmici man fi lqubuur sadaqa allahu alcazim alazi azza fartafac wa calaa famtana wa dalla kullu shayin licazamati wa qadaa wa samaka alsamaa wa rafac wa farasa alarda wa awsac wa fajara alanhaara wa anbac wa maraja albixaara fa atrac wa sakhara nujuuma fa atlac wa arsala alsaxaaba fartafac wa nawara nuura falamac wa anzala alghaysa fa hamac wa kallama musa alayhi salaam fa asmac wa tajallaa liljabali fa takhataa wa wahaba wa nasac wa axtaa wa manaa وسن وشرع وفرخ وجمع وأنشأكم من نفس واحدة كمستخر ومستودع صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب التي خضعت لعظمته رقاب وظلت لجبروته الشعاب ولانت له شداد السلاب واستدلت لصنعته الألباب ويشاكوا بحمده رعد والسحاب والبرق والسراب وشجر والدواب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من التراب قابل الذنب وقابل التوب شادر الحقاب لا إله إلا هو علي التوكل وإليه متاب صدق الله العظيم لم يسأل جليلا دليلا صدق من حسبي به كفيلا صدق من اتخذته وكيلا صدق الله الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله وصدق أنباؤه وصدق الله وصدقت أنبياؤه وصدق الله وجلت آلاؤه صدق الله وصدقت أرضه وسماؤه صدق الله الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الرحيم الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي العليم الحي الكريم الحي الباقي الحي الذي لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام والأسماء العظام والمنن الجسام وبلغت الرسل الكرام بالحق صلى الله على سيدنا محمد وسلم عليه وسلم ونحن على ما قال الله ربنا وسيدنا ومولانا من الشاهدين وما أوجب وألزم غير جاهدين والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا وسندنا محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان جبار لا يرام وعزيز لا يضام قيوم لا ينام له الأفعال الكرام والمواهب العظام والأيادي الجسام والإفضال والإنعام والكمال والتمام يسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وهو الله الملك القدوس السلام ونحن على ما قال ربنا وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وسهدت أرضه وسماؤه ونتقت به رسله وأنبياؤه شاهدون لا إله إلا هو والملائكة أولي المقام لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ونحن بما شهد الله ربنا والملائكة أولي العزم بمن خلق من خلقه من الشاهدين شهادة شهد بها العزيز الحميد ودان بها المؤمن الغفور الودود وأخلص بالشهادة لسي العرش المجيد يرفعها بالعمل الصالح الرشيد يعطى قائلها القلود في جنة ذات ستر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يرافق فيها النبيين الشهود وركع سجود والبازلين في طاعته غاية المجهود اللهم اجعلنا بهذا التصديق الصادقين وبهذا الصدق الساهدين وبهذه الشهادة مؤمنين وبهذا الإيمان موحدين وبهذا التوحيد مخلصين وبهذا الإخلاص